بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات يخلفهن، فهل هذا جائز؟ وهذا اجيب على السؤال. لا لا لا لا لا لا لا لا او لا واحفظ للعورات، المهم على حفظ العوره. وهذا السؤال الجديد ليس بجيد ولا سابق، الاول يقدم الوجه او يقدم يكون اولى واحفظ امامها يستطيع حفظه وصيانته فهو اولى من الخلف. لكن اذا كان الخلف لا يضر العورات الرسول فلم تزل يده لا تضر العورات الا بعلم، لان اكثر في الاحجاب او لاسباب اخرى فلا الله يبعثها.